بسم الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الإخوة والأخوات في هذا المجلس الجديد. في البداية نتأكد من جودة الصوت قبل أن نحلق. ونعطيهم وقت ليجتمع من كتب له أن يحضر معنا. يا رب. صوت جيدة مشايخنا على البث المباشر. يا رب يا رب. هو فقط لو أحد الإخوة يعطينا إشارة. صوت جيدة مسموع. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله يا أصحاب سورة البقرة في مجلس يتجدد بنا في شهر رمضان في التعليق على هدايات هذه السورة والمعاني العظيمة التي يتربى عليها المؤمن وهو يتدارسها ويعيش فيها مقطعا مقطعا، وكيف تبني هذه السورة في العبد المؤمن شعار أسلمت لرب العالمين وشعار سمعنا وأطعنا. سورة البقرة التي تمثل نموذجا فريدا من آيات الله سبحانه وتعالى في الجمع بين النظرية والتطبيق، وبين تأسيس القواعد ثم إعطاء التطبيقات العملية والخطوات الواقعية لها. وهكذا القرآن يعلم الإنسان المؤمن كيف يخرج القواعد والأفكار من حيز التنظير إلى حيز العمل والتطبيق. لذلك كان الجزء الأول الذي عشناه هو تأسيس لمفهوم الاستسلام لله، وأن الإنسان محتاج لهدايات الله سبحانه وتعالى، وأنه في اللحظة التي أخطأ فيها آدم عليه السلام فترك الهداية في جزئية معينة هبط من جنة الخلد إلى دار الدنيا وبدأت مكابدة الإنسان. ثم ذكر الله عز وجل بني إسرائيل باعتبارهم أعظم وأطول نموذج بشري أعطي إليهم هدايات ونبوات ورسل ورسالات، وكيف كانت تلقي هؤلاء للهدايات الإلهية بالمماحكة والمجادلة وقتل الأنبياء وتبديل الشرائع والتلاعب بشرع الله إلى أن سحب الله النبوة والتفضيل منهم وأعطاه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لابد وأن توعظ هذه الأمة بضرورة التسليم للهدايات وأن لا يخطو على خطى بني إسرائيل في استقبال شرائع الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا على خطى ملة إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم بدأ الجزء الثاني من سورة البقرة يعطينا التطبيقات العملية وكيف امتحن الله الصحابة في استقبال هذه الهدايات باعتبارهم أول متلقي لها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان اختبار تحويل القبلة وكيف اختلفت النفوس والآراء تجاه موضوع تحويل القبلة، ورصد القرآن ذلك تفصيليا. ثم القرآن في كل فترة يذكرنا ما دام هناك هدايات فلا بد وأن يحمل المؤمنون هذه الهدايات إلى الناس كافة، وإذا حملنا الهدايات إلى الناس كافة فلا بد من صراع مع أهواء البشر، وهذا الصراع سيكون فيه مقاتلة ومدافعة. فيذكرنا القرآن دوما ومن يقتل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم بعد ذلك تأتي جملة من الأحكام التطبيقية التي ينبغي أن نتلقاها بسمعنا وأطعنا، سواء أحكام الطعام، أحكام القصاص، أحكام الوصية، الحج. ثم مرة أخرى تعود سورة البقرة لتذكر أهل الإيمان بضرورة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وتبين أن بني إسرائيل بدلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم، وأن أكثر الناس عند نزول الشرائع والهدايات يتنكبون عنها. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ومن حمل الهدى سيقاتل عليه، ومن حمل الهدى سيقاتل عليه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. ثم بعد ذلك تأتي سورة البقرة بتشريعات أخرى في سلسلة الهدايات الإلهية، فتكلمنا عن البذل بالمال وقواعد البذل بالمال والبذل بالأنفس وقواعد البذل بالنفس والجهاد في سبيل الله. ثم تكلمنا عن ويسألونك عن الخمر والميسر، إلى أن أخذتنا سورة البقرة إلى معالجة أحكام الأسرة باعتبار أحكام الأسرة من أهم وأخطر الأحكام التي تحتاج إلى إحكام في حياة الناس. متى استقرت الأسر صلحت الأمة، ومتى فسد بناء الأسر فسدت الأمة. فلذلك كان هناك عناية تفصيلية في سورة البقرة بذكر الهدايات الإلهية في اختيار الزوجة ابتداء واختيار الزوج، ثم كيف يتم إحكام موضوع المعاشرة الزوجية وفق القواعد الفقهية الرصينة، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الفراق في حال لم يتسنى لهذه الأسرة أن تكتمل، فكيف يكون الفراق بإحسان وباحترام وبتقدير وبمعرفة الحقوق، لئلا يكون الطلاق سببا في نشر البغضاء في المجتمع. عجب عجاب والله في سورة البقرة. ودائما ما تعلمنا سورة البقرة الوازع الداخلي، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. عندما تطبق أحكام الشريعة أنت لا تطبقها لأن هناك من يقف فوق رأسك من البشر، أنت تطبقها لأنك تعلم أنها هدى ونور، وتعلم أن هناك إله سيحاسبك على كل تفصيل من هذه التفصيلات التي علمك إياها. انتهى بنا الحديث أيها الكرام إلى فراق الزوج لزوجته، لكن ليس بسبب الطلاق، وإنما بسبب الآخر الطبيعي الدنيوي، ألا وهو الوفاة. الحياة الزوجية تنتهي إما بطلاق أو وفاة، وفاة أحد الأطراف. وهنا سنتكلم عن وفاة الزوج والأحكام المتعلقة بالزوجة بعد وفاة زوجها. فيقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. من المعلوم في الفقه أن المرأة إذا مات زوجها عليها أيضا عدة، كما أن المطلقة لها عدة أخذناها في الدرس الماضي 3 حيضات إلا أن تكون حاملا حتى تضع حملها، كذلك المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد. وهذه العدة قالوا هي احتراما للزوج المتوفى، هذه عدة شرعها الله احتراما للزوج المتوفى. تخيل أن الزوجة بمجرد أن يموت زوجها في اليوم الثاني تتزوج شخصا آخر، يعني المشاعر الإنسانية قد تستبشع ذلك وترى فيه كأن هذه الزوجة ما يعني ما بمجرد أن انتهت من زوجها السابق إذا بها تتشوف إلى رجل آخر. فالإسلام يعلم احترام المشاعر، يعلم احترام المشاعر، خاصة كما قلنا أن حق الزوج هو صاحب القوامة كان على هذه المرأة، وهو الذي يرعاها وينفق عليها ويدير شؤونها. هذا هو الأصل، أن يكون الزوج حنونا عطوفا منفقا مربيا لها مصلحا لشؤونها. فبمجرد أن مات ليس من اللائق مباشرة أن تستعجل بالتشوف إلى رجل آخر. فعلمنا الله سبحانه ضرورة أن تعتد المرأة. كم عدة المتوفى؟ 4 أشهر و10 أيام. ولاحظ التعبير القرآن الجميل عن العدة، قال يتربصن بأنفسهن. كان بالإمكان أن يقول يتربصن 4 أشهر و10 بدون زيادة بأنفسهن، قال لكن لماذا زيدت في الآية يتربصن بأنفسهن؟ قال العلماء لأن كثيرا من النساء تحاول أن تتفلت من العدة. كثير من النساء لما يتوفى عنها زوجها تتضجر، تقول 4 أشهر و10 أيام كثيرة. ولاحظ كيف عدم استقبال هدايات الله، كثير من الأنثيات تضعف في هذا المقام فتحاول أن تتفلت وتتخلص منها، أو على الأقل أن تخالف شروطها. لأن شروط العدة، عدة الوفاء، أن المرأة تمكث في بيت زوجها وأن لا تتجمل وتتزين حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. فكثير من النساء، وهذا واقع وكثير ما تأتينا اتصالات، هل يجوز لي يا شيخ في فترة عدة الوفاء أن أخرج إلى صديقاتي؟ والله شعرت بالضجر والملل، هل يجوز لي أن أخرج أتعشى في بيت ابني كذا وكذا حتى أخذ فسحة؟ بتكلم معنا بعض الأبناء، بصير يا شيخ أخذ أمي مثلا نطلع نتفسح في طرقات وشوارع ثم بعد ذلك أعيدها، لأنه في نوع من الملل. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يربي النفوس على السمع والطاعة. عليكن أيها النسوة أن تتربصن بأنفسكن، يعني امسكي نفسك، امسكي نفسك 4 أشهر و10 أيام دون تضجر أو على الأقل تفلت من أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن يتربصن بأنفسهن دلالة على ضرورة التماسك والالتزام، ونثبت ثبت نفسك لا تستعجل الخروج من هذه العدة. فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا انتهت 4 أشهر و10 أيام، فلا جناح عليكم، ولاحظ عليكم عليكم فيما فعلنا بأنفسهن. الخطاب لمن؟ فلا جناح عليكم. الكلام هنا عن أولياء المرأة. ما هي المرأة بعد أن يتوفى عنها زوجها وتنتهي العدة ترجع لبيت أهلها، صح ولا لا؟ تعود إلى بيت أهلها، من بقي منهم، إلى أبيها وأمها وإخوانها. فالله يقول للأب والأم لإخوانها لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. والمراد يعني إذا أردنا أن يتزوجنا شخصا آخر، إذا تقدم لها رجل آخر الآن يريد أن يتزوجها، لا جناح عليكم أن تعطوها المساحة. وإذا لم ترغب بالزواج، هاي أصبحت ثيب، والثيب هي صاحبة قرارها، فلها أن تتزوج إذا جاءها الكفاءة، ولها أن ترفض الزواج، وليس لأوليائها هنا أن يجبروها، لأنه خلص هي صاحبة قرارها المرأة الثيب، بخلاف البكر، الخلاف فيها في الإجبار وعدم الإجبار. أما الثيب صاحبة قرار، إذا أرادت تتزوج مرة أخرى من كفاءة وجاء لها الكفاءة لها أن تفعل ذلك، وفي نفس الوقت إذا أرادت أن تبقى بدون زواج فهي صاحبة قرار. طبعا ما لم يظهر منها الفساد فهنا تكون قضية مصلحية أخرى ينظر إليها الفقه الإسلامي. المهم، فلا جناح عليكم يا أولياء هذه المرأة فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يعني هي صاحبة القرار، بس بشرط ما هو؟ أن يكون قرارها بالمعروف، أي شيء يرتضيه الإسلام، قرارا بالمعروف يعني شيء يرتضيه الإسلام. وهذا تقييد مهم، لأنه إذا اتخذت هي قرارا من القرارات لكنه يخالف شريعة الإسلام، لا، هنا لأوليائها أن يتدخلوا. يعني أنت كأب أو كأخ، أختك الثيب هي صاحبة قرارها، بس متى تبقى صاحبة قرار؟ ما دام قرارها ضمن المعروف شرعا المقبول. أما إذا اتخذت قرارا خلاف المقبول شرعا، لا، للأولياء أن يتدخلوا ويجبروا الثيب على شرع الله سبحانه وتعالى. هناك طبعا تفصيلات فقهية لست في صدد الإشارة إليها، لأن هنا الأصل أن يكون مرورا سريعا. ثم قال والله بما تعملون خبير. لاحظ دائما الوازع الإيماني في النهاية، أنت يا أيتها الثيب قبل ما تنظري إلى أبيك وأخوانك عليك أن تنظري إلى نظر الله إليك، وأن الله خبير بكل ما تفعلينه ولو لم ينظر الناس إليك. ثم قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الآن المرأة التي توفي عنها زوجها خلال فترة العدة، يمكن هناك شخص من بعيد يريد أن يتزوج بها، صحيح؟ هي الآن في فترة عدة الوفاة، قد يكون أحد الرجال تشوفت نفسه أن يتزوج هذه المرأة وهي الآن في فترة العدة. هل يجوز للرجل أن يذهب إلى امرأة في فترة العدة خلال الأربعة أشهر وعشرة ويقول لها أريد أن أتزوج منك بعد انتهاء العدة؟ هل له أن يصرح لها بهذا؟ لا يجوز. والمرأة تعتد عدة الوفاة، لا يجوز لأي رجل أن يأتي لها ويقول أنا بعد ما تنتهي عدتك أريد الزواج منك. هذا التصريح حرام، لأنه إحنا حكينا الأربعة أشهر هي يعني نوع من الاحترامية للزوج الميت. يجي رجل جديد ويقتحم خلال العدة ويقول له بدي أتزوجك، هذا يخالف أدبيات هذه المرحلة. فيقول الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم. لا يجوز لها كأن تصرح لها، لكن يجوز لك أن تعرض لها. ما معنى أن تعرض لها خلال فترة العدة؟ أن تعرض لها يعني أن تقول لها مثلا وهي فترة العدة رأيتها في مكان أو بطريقة ما، الله أعلم، أو أوصلت لها الخبر عن طريق النساء إن والله في هناك شخص يرغب بالزواج بامرأة صالحة، خلاص. أو أنك مثلا واجهتها فقلت يعني إن شاء الله ربنا يرزق لي زوجة صالحة، بدون ما أنك إيش تقول أريد أن أتزوجك، لا، إشارة سريعة، والله أنا أبحث عن زوجة صالحة، ربنا يقدرنا إن شاء الله. هي ستفهم الرسالة من بعيد أنك تعرض أنك تريد أن تتزوجها، بس ما بيصير تصرح صراحة. فالله أجاز التعريض ولم يجز التصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا الكلام إذن عن فترة العدة، أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الأخرى إنه أنت لا تريد أن تصرح الآن ولا تعرض الآن، لكن تريد أن تصرح بعد انتهاء العدة، برضو هذا خيار آخر. يعني سواء أحببت أن تعرض خلال فترة العدة أو أضمرت في نفسك، أكرنتم في أنفسكم، يعني أضمرت في نفسك إنك بدك تتزوجها، لكنك ستصرح بهذا متى؟ بعد انتهاء العدة. برضو هذا خيار. إذن إما أن تعرض خلال العدة، أو تبقي هذه القضية في نفسك وتنتظر انتهاء العدة لتصرح بها. طيب، ثم شوف الله عز وجل الذي يعرف ويعلم طبيعة الضعف الإنساني، يقول علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا نوع من التعليل، لماذا أذن الله لنا أن نعرض بالخطبة خلال فترة العدة؟ قال علم الله ضعف الإنسان، وأن هذا الرجل الذي يتشوف إلى الارتباط بهذه المرأة المعتدة خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام سيبقى نفسه تحوص وتلوص، بده يوصل لها المعلومة أنه يريد الارتباط بها قبل أن تفوته أو يتقدم رجل آخر. فيقول سبحانه علم الله، يعني علم الله ضعفكم، وأنكم إذا تشوفتم إلى امرأة معينة صعب تستنى أربعة أشهر وعشرة أيام تظلك ساكت تماما، فلذلك أعطاك فسحة التعريض. فهمت؟ لذلك أعطاك فسحة التعريض، لأنه يعلم أنك ستذكرها وأنه صعب تضبط لسانك أربعة أشهر. فقال علم الله أنكم ستذكرونهن. هناك كلمة هنا مقدرة، هذا ما يسمى دلالة الاقتضاء في أصول الفقه. علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن. فاذكروهن ما عنده مشكلة، فاذكروهن بس إيش؟ تعريضا. هذا الذي فهمناه. علم الله أن الإنسان الذي يريد الزواج من امرأة سيذكرها. علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن، هذا هو التقدير في الآية. لكن كيف تذكروهن خلال فترة العدة؟ فقط بالتعريض. إذا قال ولكن لا تواعدهن سرا. إيش يعني لا تواعدهن سرا؟ طبعا فيها نقاش كثير، خلاصة ما أريد أن أقوله يعني لا تعدها بالزواج صراحة في السر، يعني لا تبعث لها رسالة سرية ما حدا شايفها، تعدها بالزواج، لأنه هذا صار إيش؟ تصريح. طب كأن الآية فيها نوع من التكرار، يعني البعض يقول أليس هذا هو نوع من التكرار لما سبق؟ حقيقة أخواني الله سبحانه وتعالى يزيد الأمر وضوحا هنا، لأن كثيرا من الشباب يعني يحاول أن يجد مبررا لنفسه في الوصول للمرأة، فلذلك الآية تريد أن تفصل بالتفصيل كيف يجوز أن تخاطب المرأة أثناء عدة الوفاة حتى لا تضع حيل وهكذا. لا أنا يا شيخ أنا بس بعثت لها رسالة، لا أنا بس يعني عن طريق فلان. لا، الله يعرف ضعفك وأنك تحاول أن تعطيها المعلومة أنك تريد الارتباط بها، لكن احذر أن تواعدها، يعني أن تعدها بالزواج برسالة سرية خفية من خلال مبعوث تبعث لها أو رسالة بينك وبينها على اليوم على السوشيال ميديا. احذر أن تواعدهن على وجه السر إلا أن تقولوا قولا معروفا. الشيء الوحيد الذي يمكن تفعله سرا ما هو؟ ما هو؟ فقط التعريض. إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال هو نفس التعريض. ما هو القول بالمعروف؟ كما قلت أنك تبعث لها رسالة إما من خلال شخص أو أنثى أو من خلال مواجهة حصلت بينك وبينها، أن تقول قولا معروفا، يعني والله أنا أرغب الزواج بامرأة صالحة، والله ما شاء الله سمعنا أنك من الصالحات، خلص هي وصلت الرسالة، هكذا يكفي. تمام؟ أو أنا أبحث عن شيء يعني يسترني إن شاء الله في الدنيا أمامها تتكلم، وإن شاء الله سمعنا أنك وجه سترة. هذا كله يسمى إيش؟ قولا معروفا. أنا ما صرحت لكنها فهمت. طيب، ولا تعزموا عقدة النكاح، تأكيد لا تكتب ولا تشرع في عقد النكاح مع هذه المتوفى المعتدة حتى يبلغ الكتاب أجله. إيش عن الكتاب؟ يعني عدة الوفاة، حتى تنتهي عدة الوفاة ما بيصير تعقد على المرأة خلال عدتها. ثم الله عز وجل يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا تنبيه على ماذا؟ الله كأنه يقول إذا أنا أعرف ما في نفسك فلا تظن أنني لن أعرف المواعدات السرية التي يمكن أن تفعلها مع هذه المرأة، يعني كأنه يهدده، يقول أنا أعرف بماذا تفكر، هل تظن أنني لن أعرف برسالة سرية أرسلتها إليها وصرحتها بالزواج؟ فإياك أن تدخل في مربع العمل في الأنفاق، العمل في السر، لأن الله يعلم خطراتك وأفكارك، فكل شيء عنده واضح. واعلموا أن الله غفور حليم. لماذا هنا انتهى بالغفور الحليم؟ لأن بعض الناس يضعف عن التمسك بأحكام الله. فالله يقول، يعني القرآن بيهدد لكنه يفتح باب التوبة، يعني وإذا سقطت في شيء من هذه الأخطاء ولوثت نفسك بشيء منها فتب إلى الله، فالله يغفر ويحلم، بصبر بيعطيك مرة بعد مرة لعلك تتوب. طيب، ثم قال الآن انتهينا من موضوع عدة الوفاة، سنعود إلى موضوع الطلاق. قال سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى لا جناح عليكم هنا؟ قال كثير من المفسرين يعني لا مهر عليكم، نفى الجناح يعني نفى المهر. يقول لا مهر عليكم يعني لا جناح في أن لا تدفعوا شيئا من المهر إذا طلقتم النساء. متى الرجل إذا طلق المرأة، متى الرجل إذا طلق المرأة ليس عليه أن يدفع مهرا؟ إذا اجتمع أمران، إذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يكن حدد المهر. يعني إسحاق تزوج امرأة، تمام، صار إيجاب وقبول، زوجناك زوجناك، لكن إسحاق لم يدخل بها ولم يحدد مهرا بعد، الشغلتين ما صار، لم يتم ذكر المهر ولم يتم الدخول. إسحاق طلق هذه المرأة، في هذه الحالة بالتحديد ليس على إسحاق أن يدفع مهرا أبدا، لأنه ليس هناك دخول ولا تحديد مهر. إذا اختل أحد الأمرين، إذا حصل هناك دخول ولو لم يتم تحديد المهر، أو العكس حصل تحديد مهر وطلق قبل أن يدخل، لا، في هذه الحالة المطلق عليه أن يدفع المهر، لكن بالتفصيل الذي سيأتي. إذن المطلق في هناك حالة ما عليه يدفع المهر للمرأة اللي طلقها، شو هي؟ إذا طلقها وهو لم يدخل ولم يفرض ولم يحدد مهر. إذا اختل أحد الشرطين بأن كان دخل بها حتى ولو لم يفرض مهرا، أو فرض مهرا ولو لم يدخل بها، لا، هنا عليه أن يدفع المهر بالتفصيل الذي سيأتي. لذلك قال: لا جناح عليكم في أن لا تدفعوا المهور للنساء إذا طلقتم هؤلاء النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا مسست، طب هنا شوف أدب القرآن، المس هنا ما هو؟ الجماع، لكنه عبر عن الجماع بماذا؟ بأنه مس كناية، حتى لا يصرح ويعلمنا الله الأدب في الكناية عن هذه الأمور. طيب، طبعا يأخذ حكم الجماع عند الفقهاء الخلوة، الخلوة التامة تأخذ حكم الجماع، لكن هذا بس إشارة سريعة. طب إذا كنت أنا من أصحاب هذه الحالة، إذا طلقت امرأة وأنا لم أمسها ولم أفرض لها مهرا، قلنا ما في علي مهر، صح، خلص بتروح المرأة عبيت أهلها، بس بتروح هيك ببلاش تماما تماما؟ لا، من باب تطيب خاطرها. قال سبحانه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. الآن هاي المرأة ذهبت إلى بيت أهلها بدون مهر، لكن يجب عليك من باب احترام المشاعر، يجب عند الجمهور أن تعطيها هدية. أن تعطيها إيش؟ هدية، سماها ربنا متاع. هذه الهدية كم مقدارها؟ العرف هو الذي يحددها. إذا كان ربنا موسع عليك وإنت رجل ثري، أعطيها هدية دسم شوي. قالوا يعطيها خادم، هكذا قالوا، يعني أعطيها مثلا سيارة يا شخص. طيب، على الموسع قدره، من هو الموسع؟ الغني، الغني المقتدر، بعطيها هدية ممتازة. وعلى المقتر اللي هو الفقير، بعطيها هدية على قد حاله، ممكن يعطيها جوال، ها، يعطيها مثلا عطر، يعطيها ملابس معينة. قال: وعد المقتر قدره، قال: متاعا بالمعروف. إذن هذا المتاع بالمعروف، ولا يحمل الإنسان فوق طاقته، لكنه إيش؟ صح، هو متاع وهدية، بس هو حق على المحسنين. شو سماه؟ حق. يعني هاي الهدية سنة ولا واجب؟ واجب عند الجمهور، واجب. وقال على المحسنين، يعني من سيمتثل هذا الواجب؟ اللي بيعرف الإحسان، بيعرف أخلاق الجميلة. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. أما إذا طلقت زوجتك قبل أن تمسها لكن كنت حددت مهرا، إسحاق نجا على إسحاق، إسحاق تزوج امرأة وتم تحديد المهر على 5000 دينار. قبل أن يدخل إسحاق بهذه المرأة طلقها. إذن هو لم يدخل لكن المهر تم ذكره. لا، في هذه الحالة إذا طلقت يا إسحاق عليك أن تعطي المرأة نصف المهر، عليك أن تعطيها إيش؟ نصف المهر. لذلك قال فنصف ما فرضتم، أي نصف المهر الذي تم تحديده. إذا كان 5000 كم ستعطي؟ 2500. قال بعدين هذه القاعدة القانونية، خلينا نسميها القانونية الشرعية، لكن ربنا بيعلمنا برضو إيش؟ إن كن محسنا. يعني أحيانا أقول لك القانون شيء والفضل والإحسان شيء آخر. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما معنى هذا الكلام؟ الآن كقانون شرعي عليك أنك تعطيها نصف المهر، إلا إذا هي حبت تسامحك وقالت لك خلص ما بديش إشي منك، سعيت أنت مش ملزم. أو العكس، إذا أنت كزوج الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الزوج. أو أنت كزوج لما طلقت حكيت لها أنا ما رح أخذ منك نصف المهر وأعطيك نصف المهر، لا أنا رح أعطيك كل المهر كرامة لإلك. شوف كيف ربنا بيعلمنا الأخلاق الاجتماعية. هسا أنت الواجب عليك نصف المهر، عاد إذا هي سامحتك وقالت ما بدي شيء، أو أنت تفضلت وقلت لها لا أنا رح أعطيك 5000 كاملة، جزاك الله خير، هذا إحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. إذن إلا أن يعفون أي هؤلاء النسوة عن حقهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيعطيها المهر كاملا. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وكأن الخطاب هنا قال غلب فيه الرجال على النساء، يعني المرأة في العادة تضعف، أنت كرجل حاول أنك تعفو عن كل المهر وتعطيها إياه. وأن تعفو أيها الرجال أقرب للتقوى، يعني أقرب لتحصيل جبر الخواطر. أنت في النهاية المرأة سبحان الله إذا طلقت أمورها بتكون أصعب من الرجل، صح؟ الرجل إذا طلق بروح بدبر حاله يجد يتزوج، لكن المرأة إذا طلقت خاصة قبل الدخول يعني بينكسر خاطرها انكسار كبير. بالتالي أنت أيها الرجل كن المبادر للعفو، والعفو هنا أن تعطيها المهر كاملا. وأن تعفو أقرب للتقوى، لتحصل التقوى والصيانة من الأخطاء منك أو منها، لأنه إذا ما صارش عفو في العادة بتصير مشاحنات. لكن إذا أردنا أن نتقي المشاكل أقرب للتقوى، اتقاء المشاكل، اتقاء تنافر النفوس، العفو يساعد على حصول هذه التقوى. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني في النهاية في نوع من الفضل قد يكون حصل بينك وبينها، ونوع من العشرة المبدئية، صح أنت ما دخلتوش لكن في نوع من العشرة المبدئية، في احترامات حتى في المجتمع المسلم. لا تنسوا هذا الفضل بينكم. هذا الإنسان لما ينسى الفضل بيصير يدقق، لكن لما يكون عارف طبيعة الشخص الأمامه وإنه جيد وهي عارفيتني وإني جيد، معرفتنا بالفضل السابق يساعدنا على المعروف اللاحق. ثم قال إن الله بما تعملون بصير. أنا مستعجل لأن قصة طالوت تنتظرني، وهي قصة محورية عندي لازم أمر عليها إن شاء الله اليوم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لماذا تم ذكر الصلاة في أثناء أحكام الطلاق والعدد؟ عجيب هذا الالتفات القرآني، وإحنا في أحكام العدة وبدنا عدة الوفاة وعدة المطلقة ونعطي مهر ونعطيش مهر ومشاكل وخصومات ولا تنسوا الفضل بينكم، فجأة في داخل السياق دير بالك على صلاتك. قالوا لأن كثرة المشاكل الأسرية والحياتية هي مظنة تضييع الصلوات. شوف الجمال القرآني، كثرة المشاكل والخلافات الأسرية وبدما مهر وفي خلاف وفي محكمة عند فلان وفي محكمة والمرة رافعة قضية وأنا رافع وبدها، كثرة المشاكل الأسرية والخلافات الحياتية هي مظنة إيش؟ إنك تضيع الصلاة. فربنا بقول لك وفي خضم معمعة الحياة والمشاكل الحياتية والأسرية احذر أن تضيع صلاتك، فهي البوصلة التي ستوجهك للتقوى، هي التي ستهدئ النفس، هي التي تعيد الأمور إلى الاتجاه الصحيح. حافظوا على الصلوات وخصوصا الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. صلاة وسطى شيء العصر، لأن وقت العصر سبحان الله في عادة الناس إما بكونوا في أشغالهم ومعمعة المشاكل أصلا بتكون وقت العصر، أو أنه راجع من الشغل منهك يضع رأسه وينام. دير بالك على صلاة العصر لا تضيعها لانشغالات الحياة، وقوموا لله قانتين. والقنوت هو له عدة معاني، الخشوع وعدم التكلم في الصلاة إلا بشأن الصلاة، لأنه لها عدة معاني. فإذا قوموا لله خاشعين مذعنين، لا تستذكرون أمور الدنيا وإنما تستذكرون أمور الآخرة. فإن خفتم حتى في شدة الخوف، لاحظ، حتى في شدة الخوف وفي التحام الصف بالصف لا يجوز أن تضيع الصلاة، فما بالك في مشاكل الحياة. شوف كيف الربط، يعني ربنا بيقول لك أنت الصلاة لا تسقط عنك حتى ولو كنت في وسط المعركة، تصلي رجالا رجالا أي وأنت ماشي، أو ركبانا أو أنت على ظهر الخيل، إذا كنت في معركة لا تسقط الصلاة، فما بالك لو كنت في معارك أدنى منها وهي معارك الحياة الطبيعية. حري بك ألا تفوت الصلاة. إذن قال فإذا أمنتم ولم تكونوا في معركة فحري بكم، قال فاذكروا الله وحافظوا على صلاتكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله يستحق دوما أن يذكر وأن يحافظ على حقه، لأنه هو الذي يعلمنا ونحن جاهلون، وهو الذي يهدينا ونحن ضالون. ثم ختم أحكام الأسرة بآية منسوخة، بآية منسوخة عند الجمهور. ما هي هذه الآية التي نسخت أحكامها؟ قال والذين يتوفون منكم. الآن احنا عرفنا أنه آخر الأحكام الشرعية التي استقرت أن المرأة التي مات عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10. في بداية الإسلام كانت المرأة التي مات عنها زوجها تعتد سنة كاملة ولم يكن لها مهر. كان هذه الآية نزلت قالوا حتى قبل أحكام المهر، عفوا أحكام الميراث. المرأة تعرف في سورة النساء أن الزوجة إما تأخذ الربع أو الثمن على حسب. قبل أن يشرع الله الميراث كان المطلوب من الزوج أن يكتب وصية لأقاربه، كان مطلوب من الزوج يكتب وصية لأقاربه، إذا مت فزوجتي تتمتع في بيتي، لا تخرجوها من بيتي يا أيها الورثة، لها أن تتمتع في هذا البيت وينفق عليها سنة كاملة. فهمتوا كيف كان الحكم المبدئي؟ أنت كزوج تكتب وصية لأولادك وأقاربك، إذا مت فهذه وصية أن زوجتي ينفق عليها وتعطى السكنى في البيت سنة كاملة لا تخرج. بعد السنة خلاص الله يسهل عليها بترجع لدار أهلها، بس ما بكون في ميراث. إلى أن شرع الله حكام الميراث وجعل العدة كم؟ أنزلها من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام. فقال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني عليهم أن يكتبوا وصية لأزواجهم. ما هذه الوصية؟ متاعا إلى الحول، أي أن تتمتع المرأة بالسكنة والنفقة لمدة سنة غير إخراج. كل هذه الآية نسخت، فلا يجب للرجل أن يوصي، ولا يجب أن تسكن مدة حول، ولها الميراث منه وانتهت القضية، لها الميراث وسقطت النفقة، لها الميراث وسقطت النفقة، هذه كلها نسخت. قال فإن خرجنا بعد الحول يعني فلا جناح عليكم، نفس الشيء هكذا كان، فإن خرجنا بعد الحول فالمرأة حرة في نفسها، حابة تتزوج شخص آخر تتزوج، حابة ظلها ثيب بدون زواج لها ذلك، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا معروف، الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا أيضا الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا مرة أخرى بألا ننسى حق المطلقات اللواتي لم يأخذن مهرا، المطلقات اللواتي لم يأخذن مهرا، يذكرنا الله مرة أخرى بحقهن، ويراعي الشرع مشاعرهن فيذكرك مرة أخرى. وللمطلقات متاع بالمعروف واجب على المتقي. طيب ثم يختم موضوع أحكام الأسرة فقال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كل هذه الآيات والهدايات ربنا يبينها من أجل أن نعقل ونعي كيف تدار الأسر وكيف تضبط المجتمع. طب الآن سننتقل حقيقة إلى قصة عظيمة في التربية الإيمانية وتنبيه إلهي عظيم في طريقة استقبال الناس لهدايات الله سبحانه وتعالى. وهكذا سورة البقرة بجماليتها تعطيك زمرة من الأحكام، بعد ذلك تعود تبني قضية إيمانية، بعدين تعطيك زمرة من الأحكام الفقهية، بعدين بترجع تبني قضية إيمانية، فتراوح بين هذا وهذا. احنا قلنا سورة البقرة بتعلمنا ايش مشايخ؟ التسليم لله واستقبال هدايات الله سبحانه وتعالى بسمعنا وأطعنا بدون مناقشة ومماحكة، وتعلمنا أننا يجب أن نثبت في صراع الهدى مع الباطل، وأن ندافع وأن نتقبل الدفاع عن هذا الهدى مهما كان الثمن ومهما كانت الضريبة، أليس كذلك؟ إذا بدك تستحضر معي وإحنا بنقرأ قصة بني إسرائيل الآن هذه المفاهيم الكبرى: قولوا سمعنا وأطعنا لا تناقشوا ربكم، استقبلوا الهدايات الإلهية واحملوها ودافعوا عنها. الله سبحانه وتعالى الآن يقص علينا قصة في بني إسرائيل، هي حقيقة عبارة عن موقفين، موقف لجماعة أولى في موقف معين، ثم موقف لجماعة أخرى في موقف آخر. الموقف الأول موقف الجماعة الذين طلب منهم هداية من الهدايات الإلهية أن يمارسوها، وهي أن يحملوا هذه الجهاد، أن يحملوا الهدى الذي عندهم ويجاهدوا ويقاتلوا به وألا يفروا من عدوهم، لكنهم رفضوا القتال ابتداء والجهاد ابتداء وخرجوا من ديارهم. لاحظوا كيف عبر القرآن عن الفرقة الأولى التي هي ابتداء رفضت الجهاد والمدافع والمقاتلة. قال سبحانه: ألم ترى، لاحظ كلمة ألم ترى يعطيك أن انظر إلى هذه الطائفة وإلى هذه المجموعة الأولى ماذا فعلت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كلمة وهم ألوف أنهم كثرة لكنهم غثاء كغثاء السيل. لاحظ لماذا ذكر العدد هنا، يعني لماذا ربنا قال وهم ألوف؟ بده ينبهك أنهم كانوا كثرة لكنهم إيش يا صالح؟ غثاء كغثاء السيل. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآن أنا لن أسرد تفاصيل القصة لأن أكثرها من الإسرائيليات، وليس هدفي أن أسرد التفاصيل. بعض الناس بيهتم بدي تفاصيل القصة الشيخ، لا، طب مين هي القرية هاي؟ طب مين هو الزعيم اللي مش موضوعنا ندخل في التفاصيل، لأن أغلبها إسرائيليات. أنا أريد وربنا عز وجل يريد أن نأخذ العبر والحكم والخلاصات النهائية. خلاصة ما قيل أن هناك قرية أمرها الله سبحانه وتعالى بالثبات على الهدى ومجالدة الكفار، كان هناك كفار يريدون غزوهم، فالله أمرهم بإيه؟ بالثبات والجهاد والمدافع. هل قالوا سمعنا وأطعنا؟ لا، كانوا آلاف لكنهم لم يستقبلوا الهدى، فتركوا هذه الأرض التي أمرهم الله أن يدافعوا عنها وفروا حذر الموت. لماذا فروا؟ حفاظا على الحياة. فعاقبهم الله بنقيض مقصودهم، فقال لهم الله موتوا، الذي يظهر لي فقال لهم الله موتوا، هذا ليس أمر لهم أنه يلا موتوا، لا، هذا أمر قدري إلهي، يعني عاقبهم الله فأماتهم، فهمتم؟ فقال لهم الله موتوا ليس معناه والله أعلم إنه قال لهم يلا موتوا فهم راحوا ماتوا، لا، فقال لهم الله موتوا أي أمر الله قدرا أن يموتوا، أنزل عليهم صعقة أو شيئا من السماء فأهلكهم، ثم بعد ذلك إيش؟ أحياهم. كأن الله يقول لهم تظنون أن فراركم من الجهاد والمدافعة سيكون سببا في بقائكم؟ عدم تمسكك بهدى الله رغبة بها والنفس هل سيكون سببا في لذتك وفي أمانك وفي نجاتك؟ إياك أن تظن أنك إذا فررت من التمسك بالهدى وشرع الله أنك ستحصل ماذا؟ سعادة أو أمان. هؤلاء فروا من الأمر بالجهاد ظانين أنهم سيعيشون، حذر الموت فأماته الله. فالموت إذن هنا، عفوا، الفرار هنا هل نفعهم؟ فالله سبحانه وتعالى يرسل رسالة لنا: استقبلوا هدايات الله ودافعوا عن هذه الهدايات، ولا تكونوا هذا النموذج الذي كانوا ألوف لكنهم غثاء كغثاء السيل، وهذا ما يحصل مع أمتنا اليوم. ألوف، أليس كذلك؟ وليلقين الله الوهن في قلوبكم وينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن نفر من مواجهة أعدائنا، لماذا؟ حذر الموت، بدنا الدنيا، متمسكين بتربتها وأموالها، ولا أحد فينا يحب المواجهة، أليس كذلك؟ نظن أن هكذا ستبقى لنا الدنيا. بنو إسرائيل لما لم يواجهوا وفروا من المواجهة ظنوا أن هكذا إيه؟ ستبقى لهم الدنيا. هل بقيت؟ فقال لهم الله موتوا، أهلكهم. فهذه رسالة، لا تظن أن فرارك من المواجهة وعدم مدافعتك عن الهدى ستنجيك وستحافظ بها على روحك وحياتك. إذا لم تمت في الميدان فسيميتك الله في غير الميدان. فقال لهم الله موتوا، ثم إذا فقال لهم الله موتوا، فالتقدير طبعا فماتوا، في كل كلمة محذوفة تقديرها فماتوا. قال ثم أحياهم ليذكرهم وينبههم. هذه كثير ما كانت تحصل مع بني إسرائيل، أن يميتهم الله ويحييهم لعلهم يعتبرون. طيب، فقال إن الله لذو فضل على الناس. لماذا قال إن الله لذو فضل على الناس؟ هناك طبعا الله ذو فضل في أشياء كثيرة، لكن هنا في هذا السياق الله ذو فضل على الناس أنه لا يعاجلهم بالعقوبة مع أنهم يفرون من الهدى. فهمتم؟ بنو إسرائيل فروا من الهدى، لم يريدوا المدافعة، فالله صحيح أماتهم لكنه رجع أحياهم حتى يعطيهم فرصة أخرى. فالله متفضل علينا عندما يرانا نهرب من الهدى ومع ذلك يعطينا ويمنحنا ويصبر علينا. الله متفضل، ولا بإمكانه سبحانه من أول مرة تخطئ أن يعاقبك، صح؟ من أول مرة تعصي أن يهلكك، لكنه يعاملنا بفضله وليس بعدله، وإلا لو عاملنا بعدله لهلكنا. إن الله لذو فضل على الناس يصبر عليهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله والشكر لله، لا يشكرون ستر الله عليهم وإمهاله لهم. ثم سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله. ما دام هكذا حصل مع بني إسرائيل عندما لم يقاتلوا واختاروا الفرار، فأنتم، هذا الخطاب يا أمة محمد، فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا مثلهم. إذا أمرتكم، قيل هذه الآيات نزلت في بداية الهجرة إلى المدينة، كانت إرهاصات لشرعية القتال، قيل أنها نزلت في بداية الهجرة إرهاصات لشرعية القتال. فالله يجهز نفوس الصحابة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا تكونوا هذا النموذج. إذا أمرتكم بالقتال بالنفس فقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع لما ستتفوهون به عندما يأمركم بالقتال، عليم بمشاعركم وأحاسيسكم عندما تستقبلون حكم القتال الذي سيأتي. وجاء فعلا حكم القتال، كتب عليكم القتال، صحيح؟ فهذه أمر بالجهاد بالنفس، ثم أمرهم بالجهاد بالمال أيضا، لأنه دائما الإسلام يأمرك بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا وقاتلوا في سبيل الله بأنفسكم وأقرضوا الله أموالكم، وهو الجهاد بالمال. طبعا الله سماه قرضا مع أنه صاحب المال، هو الذي أعطاك المال وهو الذي يسحب منك المال، لكنه تلطفا بك، تلطفا بك يقول لك يلا أقرضني هذا المال، بس هذا المال هو له سبحانه وصاحب الملك، يلا أقرضني هذا المال في سبيل الله وأنا سأنمي لك هذا المال. فتأتي يوم القيامة تجده جنانا عند الله سبحانه، أنميه لك فيضاعفه له أضعافا كثيرة ثوابا وبركة في الدنيا والآخرة. وفي النهاية تذكر والله يقبض ويبسط، يعني حتى ينبهك أنه حتى ما تغرق في موضوع القرض، لأنه بنو إسرائيل قالوا نرى الله، أو البعض قال نرى الله يستقرضنا أموالنا، الله يقرأ إذن الله فقيرا ونحن أغنياء، لما بنو إسرائيل سمعوا هذه الآية. فانتبه، يعني هذا فقط مثال تقريبي، وإلا في الحقيقة الله يقبض أي يضيق عليك رزقك ويبسط ويوسع عليك. فلا تظن أن هذا قرض لاحتياج، وإنما سماه قرضا ليحفزك وليس لافتقاره، حاشاه سبحانه. وإليه ترجع. طيب، إذن هذا النموذج الأول من بني إسرائيل نموذج من فر من المعركة وهو في البداية لا يريد المواجهة ولا القتال. نموذج مختلف نوعا ما، نموذج في حماس الشباب لكن الشباب الذي لا يعرف العواقب، نموذج فيه حقيقة العديد من العبر. وخلاصة العبرة في النموذج الثاني أنه إذا هداك الله في موقف معين هذا لا يعني أنك ستمتلك الهدى في المواقف الأخرى. وفيه درس مهم وهو أنه لا يغرنكم حماس البدايات ولا حماس الشباب. كثير من الشباب ما بكون هو النموذج الأول من بني إسرائيل، لا بكون هو النموذج الثاني، نموذج الشاب المندفع اللي بده يقاتل من أجل دينه، اللي بده يحمي لا إله إلا الله، اللي بده يرفع راية التوحيد، بيجي بيحكي افتحوا لنا الحدود، بدنا نقاتل، بدنا ندافع، بدنا، تعرف هذا الحماس صحيح؟ ثم لما يبدأ الأمر طب يلا تفضلوا استيقظ، لا هو هيك الموضوع صح، ببلش يعيد التفكير فينسحب أكثرهم ويفشلون في أول جولة، ثم الذين مضوا يفشلون في اختبار ثاني، ثم الذين أكملوا يفشلون في اختبار ثالث، إلى أن يتنزل النصر الأخير على الثلة القليلة التي كانت في تمام التسليم لهدايات الله. هذا درس إخواني عظيم جدا بدنا نفهمه. بعض الشباب يظن أنه إذا رزق الهداية في موقف معين فإنه سيرزق الهدايات في المواقف الأخرى. بالعكس، أنت تحتاج دوما أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعاء في حياتك اهدنا الصراط المستقيم، لأن قد تهدى في موقف معين لكنك تفشل في موقف أعلى منه، وقد تهدى في الموقف الأول والثاني وقد تفشل في التمسك بالدين في الموقف الثالث، وهذا الذي حصل في قصة طالوت. دعونا نأخذ القصة ونعرف ما فيها من الهدايات. كاميرا أخرى، بعد أن كانت الكاميرا موجهة إلى الذين فروا، لا، كاميرا أخرى إلى الذين لا كانوا يريدون القتال ابتداء، ما بدهم يفروا، بالعكس كان بده يجاهد بده يقاتل. فالله يقول لك انظر إلى حال هؤلاء واعتبروا. قال ألم ترى، شوف إذن هنا ألم ترى ثاني، الأولى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، هنا ألم ترى ثاني، وهذه كاميرا أخرى على جماعة ثانين. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، هنا في كلمتين جوهريات، أنهم الملأ، والملأ هم الطبقة المثقفة، الطبقة المتعلمة. يعني هنا ربنا عز وجل بتكلمش عن يعني همج بني إسرائيل، عن الرعاع، لا لا، بتكلم عن الطبقة المثقفة اللي دارسين قانون ومحاماة وطب وبصحفيين وإعلاميين. يعني بتعرف هاي الطبقة المثقفة في مجتمعاتنا، ناس دارسين في الجامعات ومتعلمين، هذول اللي حكوا هذا الكلام. يعني حتى ما تفكر لا ما هو هذول ربنا بتكلم عن ناس مساكين بسيطة، لا لا لا لا، الكلام عن الطبقة المثقفة اللي لابس قرفتة وبدلة وقاعد كذا وبتكلم معاك وبحكي ودكتور وعطله أشياء، يعني أموره تمام. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، لماذا قال من بعد موسى؟ قيل هذا الجيل الثاني الذي أتى بعد جيل موسى. هؤلاء الملأ اللي بنحكي عنهم الآن هم جيل أتى بعد جيل موسى مباشرة. لما يقول لك من بعد موسى، إذن هو ماذا يخطر في ذهنك؟ أن هذا الجيل هو يعرف بالتفصيل ماذا حصل مع الجيل الأول مع جيل موسى، وأنه كيف أجد آبائهم فعلوا مع موسى، وأن المماحكات والإشكالات اللي فعلوها مع موسى عليه السلام ما جلبت لهم إلا الويل والدمار، وأنه أصلا نهاية الجيل اللي كان مع موسى أين يا أخواني؟ في التيه. أنه الجيل اللي كان مع موسى عليه السلام، مش ربنا في سورة المائدة قال ادخل الأرض المقدسة فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، مش قال في سورة المائدة؟ فالله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فهذا الجيل الثاني قال من بعد موسى، يعني هم جاءوا بعد موسى مباشرة ويعرفون ماذا حصل مع جيل موسى وكيف غرقوا في التيه عندما لم يجاهدوا ولم يقاتلوا. إذن هل هذا الملأ كان يفتقد المعرفة؟ هل هذا الملأ ما كان يعرف سنن الله؟ كانوا ملأ مثقفين وكانوا يعرفون سنة الله لأنهم جاءوا من بعد موسى. إذن كلمة من بعد موسى مهمة هنا، إذن هم على تمام الوعي بما حصل سابقا. طيب ماذا فعل هؤلاء؟ إذ قالوا لنبي لهم، اختلفوا ما هو هذا النبي وهذا مش موضوعي أنا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن شباب مثقفين مندفعين جاءوا لنبي وقالوا يا أيها النبي خلي الله عز وجل يعطينا ملك، يعني قائد عسكري بدنا نجاهد معاه في سبيل الله. لاحظ نقاتل في سبيل الله، ما قالوا في سبيل الطاغوت ولا حزبية ولا وطنية ولا قومية، شباب ملتزمين، ها في مفهومنا المعاصر شباب ملتزمين متدينين عم يقولوا بدنا نقاتل في سبيل الله، افتحوا لنا بدنا نذهب نحرر غزة وأرض فلسطين وما شابه ذلك. طيب الآن لاحظوا النبي الذكي الداعي الفاهم الذي لا يغره حماس البدايات، قال لهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني قبل ما أروح أدعو الله أن يرسل لكم هذا الملك، يا ترى هل فعلا أنتم جادون في قراركم في القتال؟ هل يا ترى إذا جاء النبي ممكن تنسحب؟ هل يمكن فعلا إذا يسر لك الجهاد والقتال، أنت الآن بتقول بدنا نروح بدنا نفعل، هل فعلا إذا فتح لك طريق ستقاتل وتثبت؟ أم هو فقط الاندفاع للمشاهد لكنك حقيقة أنت لا تعرف عناء الطريق؟ ترى ليس شرط أن يكون هؤلاء منافقون، لا، قال العلماء هم قوم كان عندهم صدق البدايات لكنهم لم يربوا أنفسهم على معاني الإيمان والثبات ففشل أكثرهم في النهايات، عندهم نوع من الصدق بس عندهم ضعف إيمان، فهم قالوا بدنا نقاتل في سبيل الله. هسا الآن أنت كداعية بدك تكون تعرف جمهورك أو أتباعك أو أنصارك، لأنك أحيانا بيجيك شاب شيخ بدنا نقاتل بدنا كذا، قراءتي في هذا الشاب إنه هو بس بحكي عنده غيرة بس هو لا يعرف ضريبة الطريق ولا يعرف ماذا ينتظر من المفاجآت في طريق الرباط والثبات. فأنا كداعية لا أغامر بشباب هم غير مؤهلين إيمانيا للمدافعة والقتال، ما بغامر فيهم حتى ولو كان عندهم نوع من الغيرة لأمتهم أو نوع من حماس، لكنني أعرف أن الأمور ليست فقط بالحماس ولا بالأناشيد ولا باللا، لا، أعرف أن هذه تربية قلب وأن هذا يحتاج إلى أن يسلم لله، هل هو متربي على التسليم لله؟ طيب قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يا ترى معقول لو بعثنا نبي بعث لكم ملك راح تقاتلوا ولا ستهربوا؟ فهم لاحظ ما زال يبرر، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، معقول إحنا ما نقاتل إذا فتح لنا الطريق للقتال؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخبروا أنهم يمتلكون قمة الدافع للقتال، يعني إحنا مش بس فقط بدنا نقاتل في سبيل الله حمية، لا، برضو في دوافع تدفعنا للقتال، إحنا أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا. قيل أن هؤلاء أخرجوا من فلسطين وتم أخذ ديارهم منهم على يد جالوت، تمام، وتم سحبه حتى قيل قتل أبناؤهم وسحل أبناؤهم منهم. فهم باختصار يمتلكون إيش يا شباب؟ قمة الدافعية، أولا عندهم أن بدنا نقاتل في سبيل الله، اثنين أيضا عندنا دافعية أن نقاتل لأنه بدنا نأخذ الثأر، أبنائنا راحوا بيوتنا تدمرت، صح؟ وهذا تجده كثير اليوم عند الشباب، إنه بدنا ندافع عن أراضي بيت المقدس، هاي الأراضي انتهكت الأعراض يا شيخ، ذهبت الأرواح. طيب لاحظوا ليس كل من يقول شيء هو مستعد لدفع ثمنه، انتبهوا لهذه القضية يا شباب، ليس كل من يقول شيئا هو يتصور ماذا ينتظر في الطريق. فربنا عز وجل أخبرنا قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لما ماشي أنتوا الآن طلبتوا وعندكم قمة الدافعية، خلص ذهب النبي فدعا ربه، فالله سبحانه وتعالى خلص قال بدكم تقاتلوا يلا يجب عليكم أن تقاتلوا. فلما ربنا ألزمهم بالقتال شايفين هذول الشباب المندفعين المتحمسين اللي كانوا جاي وكذا وبدي كذا، أغلبهم ذهب وهرب وفشل من بداية الاختبار. لاحظ أغلبهم فشل في البداية، لسه ما دخلناش في أجواء المعركة، لساتنا في البداية، أو السواد الأعظم من هؤلاء الذين كانوا يصرخون السواد الأعظم فر وتولوا عن حكم الله. قال تولوا إلا قليلا منهم. شايفين هذا القليل لسه راح يتم فرزه، هذا القليل سيسقط قسم منه بعد ذلك وسيسقط قسم بعد ذلك. فإذا السواد الأعظم سقط ابتداء وبقيت قلة، ممتاز. ثم ختمت الآية والله عليم بالظالمين. لماذا سماهم الله ظالمين؟ هل هذا دلالة إنهم كانوا أصلا من البداية منافقين؟ لا أعتقد ذلك، لكن من جميل ما يسمعه ويقرأه الإنسان، سماهم ظالمين لأنهم أشغلوا نبيهم وأشغلوا الدعاة بهم، وأنه نحن كذا وجهزون وكذا، فلما جاء وقت العمل فروا، فهم ظلموا الدعاة بأن أشغلوهم، فلما جاء وقت المطالبة تركوهم. مش هذا ظلم؟ إنه أنا أجلس أتعامل معك وأربيك وهذا، وأنت تحكي أنا يا شيخ جاهز، أنا بدي كذا، أنا بدي أطلب العلم، أنا بدي أكون معك على الموت في طلب العلم والاشتغال، يعني حتى أحمل على طلب العلم، لا أظن حاملين هذا موضوع الختام، خليني شيء على طلب العلم وأشغلني وتشغيلك وكذا، لما يجي وقت الجد يلا بسم الله نبدأ، بس والله يا شيخ سامحني أنا والله الوالدة بده إياني، أنا والله يا شيخ سامحني أنا عندي بس مشروع هيك مالي كم فترة بعدين برجع لك. طب أنت ليش أشغلتني وأتعبتني وضيعت وقتي معك؟ وبعد ألست أخذت مساحة كان يمكن يعطاها شخص جاد غيرك؟ أليس هذا واقع؟ لما أنت تشغل الدعاء والمشايخ بحماسك واندفاعك وكذا، بعدين تكون أول الفارين عند جدها وحزها ولزها، مش أنت ضيعت وقت الدعاء والمشايخ والمصلحين؟ وهذا الوقت اللي أعطوك إياه كان بإمكانهم أن يعطوه لشخص جاد مثابر صاحب همة، ففعليا أنت ظلمتهم، يعني في نوع من الظلم، أنت ظلمت أولا دينك حيث فررت، وظلمت إخوانك لما أشغلتهم بك، وآخر إشي أنت ما كنت جاد. شوف هذول جايين على النبي، يا ربي ادعو الله لنا بملك بدنا نقاتل النبي، طب مستعدين للقتال ولا راح تفروا؟ لا احنا معاك للموت وسنقاتل في سبيل الله. وراح النبي وراح دعا ربه، لما جاء الوقت المناسب للقتال اغلبهم ذهب وفر. حقيقة هذا ظلم، اشغلت الناس واشغلت هذا وخذلت دينك. فاذا فعلا والله عليم بالظالمين. طيب الان الخطوة الثانية، الذين قرروا القتال اللي هم القلة هذول، شوفوا كيف في ناس إخواني ثبتت عندما أمرها الله بالقتال لكنها لم تثبت في الاختبار الثاني. شوف ثبتوا قالوا إحنا راح نقاتل، خلص القلة القليلة قالت راح نقاتل، ربنا أعطاهم اختبار ثاني لسمعنا وأطعنا، أعطاهم اختبار ثاني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ما هو الاختبار الجديد؟ الله سبحانه سيملك عليكم رجل اسمه طالوت. هذا طالوت يا كرام كان رجلا فقيرا، قيل كان ايش نجار او حداد، ممتاز، لكنه كان عنده ما شاء الله جسم ممتاز وكان عنده ذكاء. اذا هو من حيث المال فقير لكنه من حيث العلم والجسد قوي. احنا الان نتكلم مع الملأ من بني اسرائيل، مع طبقة مثقفة، صحيح. الان هل سهل على هاي الطبقة المثقفة ان تقبل امر الله بأن يتزعم عليهم رجل فقير؟ في كثير من الناس فشل في الاختبار الثاني، قالوا لا يا رب احنا ماشي، احنا قلنا سمعنا وأطعنا للجهاد، بس احنا ما رح نرضى انه يكون رجل فقير هو الملك علينا. ولاحظوا ان الله قد بعث لكم، مين اللي اختار طالوت؟ اخواني مش مجلس الشورى، يعني تم عقد مجلس الشورى صوتوا لطالوت، لا، الله من فوق سبع سماوات. أنت متخيل بني إسرائيل؟ النبي يقول لهم الله الله، يريد أن يكون طالوت هو الملك. نفس الفكرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله يأمرك تذبحوا بقرة، نفس الشيء مرة هنا، الله بعث لكم طالوت ملكا. بنو إسرائيل كالعادة قالوا إنا يكون له الملك علينا، كيف يكون هو الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال، رجل فقير، قال طبعا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الماء. شوف معاييرهم هم في إيش؟ في الزعامة، إنه لازم يكون رجل ثري، وهذه ليست المعايير الإلهية. طبعا هنا حقيقة من الشيء الغريب أنك كما يقول العلماء والدعاء، إثارة المنازعات والخصومات في زمن الاستضعاف أمارة الخذلان. يعني هو أنتوا الآن تم أخذ بلادكم منكم وتم سحب أموالكم منكم، وفي قمة الاستضعاف، وجالوت يعني متكبر ومتجبر عليكم. لما تكون في زمن الاستضعاف ما تكون هذه الأمور والنتوش هي مشاكل أو إشغالاتك. يعني أنت ملاحظ إيش مختلفين؟ كيف مثلا حتى أقرب لك إياها، يكون في مثلا في رجل ظالم بده يأتي يستبد بنا ويقتلنا، فأنا بجمعكم يلا يا شباب في ظالم بده يقتلنا، لازم ندافع عن أنفسنا ونقاتله، تمام؟ يلا يا صالح كون زعيم الشباب. يروح الشباب يدقوا ببعض، لا ليش صالح، لا طب ليش مش أنا، طب يا شباب هو وقت الخلاف وصالح ولا فلان، العدوى على باب الدار. إحنا عم نختلف في زمن الاستضعاف على نتوش، والعدو على باب داركم يريد أن يغزوكم. إثارة النزاعات والخلافات التافهة في زمن الاستضعاف دلالة إيش يا شباب؟ الخذلان. ولاحظوا اليوم للأسف الساحة الدعوية والإسلامية بتلاقي كثير من الشباب يزعمون أنهم طلاب علم، وشوفوا بالله إيش خلافاتهم. إيه والله نترحم على الشيخ الفلاني ولا ما نترحم، إيه الشيخ الفلاني يعني عنده مشكلة في كذا ولم يقل كذا. تتخيل العدو وأمريكا والصهيونية العالمية يمكرون مكر الليل والنهار، وبعض الشباب حتى داخل الفرقة الواحدة مختلفين إلى 15 فرقة، داخل الفرقة الواحدة مختصمين 15 فرقة، وشو خلافاتهم؟ هو الشيخ فلان أجاز الإنكار العلني ولا الإنكار السري؟ لا هو فلان قال كذا ولا قال كذا؟ لا الشيخ فلان قال بجواز كذا، طب إذا نهجره، طب نهجر فلان ولا ما نهجرش؟ الشيخ فلان ما زكهوش شيخنا، لا فلان مزكاش الشيخ فلان ولا ما زكهوش، ومنضلنا قاعدين زكاه فلان ولا ما زكاه فلان. هذا هو ما يسمى تفاهة بني إسرائيل في زمن الاستضعاف. تفاهة بني إسرائيل في زمن الاستضعاف تكرر في أمتنا في شباب. طبعا بركز هذول التافهين في بني إسرائيل هم كانوا أناس شباب مندفعين ترى، وعندهم قالوا شيء من الإيمان، ترى هذول ما كانوش منافقين لأنهم في البداية قالوا نقاتل في سبيل الله، لكن كان عندهم نوع من التفاهة في إثارة مشاكل على نبيهم، إنه كيف يكون طالوت هو الملك علينا، لا إحنا بدنا واحد ثاني. هو أنت مشكلتكم يعني أولا الله بعث طالوت، هاي أول قضية كان لازم تقولوا سمعنا وأطعنا. بس البعد الآخر يعني إنه هي مشكلتكم مين يكون الزعيم، ولا الهدف الآن أن نتوحد لرد العدو الصائل؟ شوف الإسلام كيف بيعلمك القيم. طيب النبي أعطاهم إياها يعني من آخرها كما يقولون، قال إن الله اصطفاه عليكم، هاي أول جزئية بدكم تقبلوا بدكم تقبلوا، الله من فوق سبع سماوات اختار طالوت عليكم جميعا، هاي أولا. إذن في يعني كأنه في أمر إلهي بدك تقول سمعنا وأطعنا، تربى على أسلمت لرب العالمين، لا تضلك تناقش رب العالمين، يعني حتى ولو لم تعرف العلة بدك تقول سمعنا وأطعنا. ثم أعطاهم تعليل لماذا طالوت، وهذا فضل وليس لازما، يعني فضل أن يعلل لهم، ولو مش ملزم أن يعلل لهم، خلص ربنا بعد طالوت أنت لا تناقش. لكن المهم بنو إسرائيل بقرة لا فارض ولا بكر، بقرة صفراء فاقع لونها، فبدك تمشي على عقولهم. فقال وزاده بسطة في العلم والجسم. الآن سؤال قائد المعركة، أنا إيش بدي في ماله؟ يعني قائد المعركة ملياردير ولا رجل فقير؟ هو لن يدخل المعركة بماله، هو سيدخلها بإيش؟ بجسده. المعركة بدهاش فلوس، بدها رجل ذكي فطن وقوي البدن، هذه المقومات موجودة في طالوت. وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم مرة أخرى بعد أن أعطاهم هذا التعليل يريد أن يذكرهم بضرورة التسليم مرة أخرى، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع في فضله. في فلان ربنا بعطيه مال، بس في فلان ربنا بعطيه ذكاء واسع، في فلان ربنا بعطيه علم، في فلان ربنا بعطيه قدرة عسكرية، ربنا بعطيه ذاك رجل قدرة أخرى، واسع في العطاء، عليم بمن يصلح للإمار. طيب قيل أن بعض بني إسرائيل فشل في هذا، يعني بعض هؤلاء القلة، مش في قلة قالوا بدنا نجاهد، بعض هؤلاء القلة رفضوا أن يدخلوا تحت حكم طالوت، قالوا إحنا ما من قاتل مع طالوت، ففشلوا في الاختبار الثاني. وهذا كثير بيصير في الجماعات الإسلامية اليوم، إنه يلا بدنا نقاتل مع بعض يا شباب نشترك مع بعض، لا أنا بدي أكون الزعيم، لا فلان بدي يكون الزعيم، لا فلان طلع الزعيم أنا مش راح أدخل معه، وبيروح يترك الدعوة إلى الله وبيترك العمل للإسلام. ليه؟ بس لأنه مش هو طلعت الزعامة عنده عند رجل يعني هو لا يفضله. إذا فشل في الاختبار الثاني. إذا لاحظ كيف التمحيص للصف المسلم، التمحيص بعد التمحيص. طب اللي رضوا يدخلوا تحت إمر الطالوت، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعث لهم رسالة تطمين أنكم على الحق وأنكم بإذن الله ستنصرون. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، إن علامة ملك طالوت أنها من عند الله، أن وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قصة التابوت وإيش في الإسرائيليات مش موضوعي، خلاصة ما في الأمر قيل كان هناك تابوت تمام مثل يعني كقطعة خشبية يوجد فيه ألواح موسى عليه السلام اللي ربنا كتب له فيها التوراة، تعرفه ولا ألقى الألواح في نسختها هدى ورحمة. موسى كتبت له التوراة في إيش؟ في ألواح. قيل أن هذه الألواح بعد وفاة موسى وضعت وين؟ في تابوت. هذا التابوت استطاع العدو أن يستولي عليه. هذا التابوت استطاع العدو إن إيش؟ أو الأعداء من جالوت أن يستولوا عليه. فالله أراد أن يجعل لهم علامة لبني إسرائيل تطمينية أنكم على الحق في هذا القتال. شو العلامة تمليك طالوت وأن هذا حق من الله؟ سيعود لكم التابوت الذي عند أعدائكم تحمله الملائكة. قالوا أن الملائكة حملته في الهواء ووضعته بين أيدي بني إسرائيل. هذا التابوت لما وصل بين أيديهم المراد منه أمرين. أولا أن يكون فيه سكينة. ما معنى السكينة؟ تطمين لبني خدم. فيه سكينة من ربكم يعني في إرساله لكم وإعادته عليكم تطمين لكم أنكم على ماذا؟ على الحق والهدى في هذا الجهاد وأنكم منصورون في هذا الجهاد. هذه الفائدة الأولى من إعادة التابوت لهم. ثانيا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. حقيقة يعني هناك كلام كثير المفسرين، لكن الذي يظهر أو الذي يعني أميل إليه أنه هذا التابوت أيضا فيه ماذا؟ ما معنى بقية؟ يعني هدية تذكارية أو بقية تذكارية من تراث موسى وهارون، وهذا سيجعل بني إسرائيل يتجدد عندهم الهوية والانتماء. حتى أقرب لك إياها، لو أتيتك وقلت لك هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك اليوم أنتوا كجيل جديد، لو قلت لكم أغزوا وهذا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، شو بيصير عندكم؟ تتجدد عروق الانتماء والولاء. بنو إسرائيل حتى ولو كانوا يعصون موسى لكن كانوا يحترمونه ويجلونه ويعتبرون فعلا، حتى اليهود اليوم ولك احنا أتباع موسى، عاد موسى منهم براء عليه السلام، لكن هكذا يعظمون موسى وهارون تعظيما عاليا. فكان الهدف الثاني من إرسال التابوت إعادة روح الجهاد والانتماء. هيك يعني كيف أنت تقول والله هذا تراث جدي، هذا تراث النبي الذي أنا أقدسه، سأقاتل في سبيل الله من أجل هذا التراث. فإذا وبقية تذكارية من تراث آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طبعا هذا أن التابوت سيعود والملائكة تحمله لكم. إذا الله عز وجل لاحظوا هذا بعد مهم، أرسل لهم تطمينات كبيرة أنكم ستنصرون وأن هذا الجهاد جهاد مقدس عظيم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم مؤمنين الأصل إذا رأيتم التابوت وصل إليكم تحمله الملائكة أن تخوضوا المعركة. طيب إذن أكثر بني إسرائيل فروا من بداية كتابة الجهاد. الطائفة الثانية أين فشلت؟ لما أمرهم الله أن يقبلوا ولاية طالوت بعضهم فشل وقالوا إيه نحن لن ندخل تحت إمرته، وأرسل الله آية تثبت قلب من اتبع طالوت. طب هذول القلة من القلة الذين اطمنوا لطالوت وقالوا خلص نحن نقبل إمرة طالوت، هل كلهم ثبت لنهاية المعركة؟ فشل بعضهم في الاختبار الثالث. إخواني هذه قضية بدها تكون فاهمة في حياتك، إنه كثير من الشباب المتدين يظن بمجرد أنه متدين مع جماعة التحفيظ ومع طلاب العلم معناته أنه سينجح في كل الاختبارات. والله رأيناها في كثير من العمل الإسلامي، إنه بعضهم ماشي يثبت في الاختبار الأول بيفشل في الاختبار الثاني، بيثبت في الاختبار الثاني بيفشل في اختبار ثالث. وأنت في العمل الدعوي والإسلامي ستعرض لاختبار بعد اختبار بعد اختبار، والموفق من ثبت في النهاية. إذن العبرة ليست ببريق البدايات ولكن بجمال النهايات. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم في كل خطوة وفي كل حين. يا رب في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اليوم الثاني اهدنا الصراط المستقيم، لأنه ممكن اليوم الأول أروح الصراط المستقيم بس اليوم الثاني ممكن أفشل. أنت لا تضمن نفسك. طيب، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت الآن جهز جيشه وبدأ يتحرك باتجاه المعركة. فلما فصل، فصل أي تحرك، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن جاء الاختبار الثالث، قال إن الله مبتليكم بنهر. ولاحظ القائد المحنك يختبر جنده قبل أن يخوض بهم المعركة، ويختبر مدى السمع والطاعة لديهم والتسليم لأمر الله، لأنه أنا ليس من صالحي أن أدخل معركة بجند لا يطيعونني وبجند ينقلبون علي. صحيح، ما لك مصلحة. قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الآن إيش العبرة من هذه القضية؟ يعني هذا النهر لو بجدك تفكر مع بني إسرائيل، إيش العبرة إنه شربنا ولا ما شربنا؟ هناك أمور الله يأمرك بها ليرى سمعنا وأطعنا. برجع بقول إنه أكبر تربية تحتاجها في حياتك تربية إيش؟ سمعنا وأطعنا، لا تناقش الله في أحكامه. بنو إسرائيل دائما شغل مناقشات، وإنت في حياتك بدك تنتبه، لماذا الظهر 4 منصليها وليش المغرب 3؟ سمعنا وأطعنا. ليس كل شيء مطلوب أن تعرف حكمته، هذا إله وأنت عبد، لا تناقش الله في أحكامه. هذا النهر إيش قصته؟ طب ليش نشرب؟ لا ليش ما نشرب، شو المشكلة؟ أريد أن أختبر سمعكم وطاعتكم، مش ضروري كل شيء تعرفه حكمته، أريد أن نرى السمع والطاعة. طيب، فقال لهم هناك نهر رح نتجاوزه، الذي شرب من هذا النهر فليس مني. خلص فشل في الاختبار، ما يكمل معاي الطريق. إيش يعني فليس مني؟ ما يكمل معاي المعركة. ومن لم يطعم، اللي ما بيشرب، هذا مني، وسيسامح من اغترف غرفة. قالوا الغرفة ملء اليد، يعني سيسامح من اغترف ملء يده، يعني شربة واحدة بس بيدكم من مشيها. وقيل أنهم كانوا عطشة في تلك الفترة، فربنا سامحهم بإيش؟ وفي قراءة غرفة، في غرفة وفي قراءة غرفة، سامحهم فقط بغرفة واحدة، غير كده الذي يشرب أكثر من ذلك ما يكمل معي. لاحظوا إخواني، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. الله أكبر، اللي سمعوا أمر الله بالجهاد واللي قبلوا زعامة طالوت واللي مشوا للمعركة فشلوا في الاختبار هذا؟ نعم فشل كثير منهم. أنتم متخيلين مين اللي فشل الآن؟ اللي فشل الآن مش اللي هم رفضوا الجهاد ابتداء، لا لا، هم قوم قبلوا الجهاد وقبلوا زعامة طالوت، يعني شاب مشى معك نص الطريق، باختصار مشى معك نص طريق الالتزام، لكن في نص الطريق تعرض لاختبار آخر ففشل فيه فسقط. مش الكل راح يكمل طريق الالتزام، مش الكل. انتوا الآن يا شباب في المسجد صحيح وبتتعلموا الخير والصلاة، بس ما حدا فيكم بضمن بعد 5 سنين وين راح يكون. لا تظن انه الآن ما هو موجود الآن سيبقى موجودا في المستقبل. كلنا نحتاج اهدنا الصراط المستقيم، هذه فهموها في حياتكم. انت الآن ملتزم، بكرة ممكن ما تلتزم. انت الآن على هدى بتقرأ قرآن، بكرة ممكن فتنة واحدة تقلبك على عقبيك، تقلبك على عقبيك. وتذكروا قصة طالوت، هؤلاء فشلوا في الاختبار الثالث، فشلوا في الاختبار الثالث، فشربوا منه إلا قليلا منهم. طب اللي ما شربوا وسمعوا وأطاعوا تجاوزوا مع طالوت صحيح؟ قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. الآن أنت بتحكي عن صفوة الصفوة، هذول اللي نجحوا في كل الاختبارات الأول والثاني والثالث، هذول صفوة الصفوة اجتازوا النهر مع طالوت. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه صفوة الصفوة كانوا على قسمين. قسم لما شاف جالوت، قيل جالوت كان شيء ضخم، رجل يعني بتعرف هيك في الأفلام لما يصير لكم رجل مقاتل ضخم وعريض وبلدوزر وحاط دروع وعتاد. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نتكلم عن مين يا شباب؟ عن صفة أنا يعني إحنا هنا نتكلمش عن شاب امبارح التزم، مش شاب يعني لسه جديد يعني مش مربي لحيته وكذا ولسه جديد، لا لا، هذول ناس خاضوا بحر الالتزام ومجالس العلم و و و و صفوة الصفوة الطبقة العليا، وكانوا منهم على وكانوا على طائفتين. حتى تعرف أن التمسك بالهدى عند الشدائد والفتن مش سهل. الحياة مش تنظير، الحياة ميدان. الحياة مش تنظير، الحياة ميدان. صفوة الصفوة لما وصلوا فرأوا جالوت وجنوده وجبروتهم أكثرهم ماذا قال؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي استطاع أن يثبت هؤلاء الذين خافوا؟ القلة الصابرة الأخيرة اللي هي صفوة صفوة الصفوة، يعني مش فينا صفوة الصفوة داخلهم في قلة من الدعاء والمصلحين والمتمسكين الذين تربوا على الهدايات الإلهية. ماذا قالوا ربنا؟ شو سماهم؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هيك سماهم. قال الذين يظنون، ما معنى يظنون هنا؟ لا، الظن هنا بدكم تنتبهوا مش معناته التخمين، الظن هنا بمعنى الجزم. قال الذين يجزمون بالدار الآخرة. طب هنا بدي أسألكم سؤال، ما وظيفة الدار الآخرة هنا؟ يعني قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم صاروا ينصحوا إخوانهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صاروا يثبتوا إخوانهم اللي شوية ضعضعت أوراقهم. لماذا هؤلاء؟ ولماذا الله ذكر من وصفهم أنهم يجزمون بالدار الآخرة؟ إخواني، الإنسان ما الذي يجعله يضعف أمام المعارك؟ التعلق بالدنيا. لذلك جاء في هناك حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم، قال نبي من الأنبياء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال نبي من الأنبياء لقومه لا يتبعني رجل، خرج نبي لغزوة فقال لقومه لا يتبعني رجل، بمعنى الحديث تزوج امرأة ولم يبني بها، ولا رجل بنى بيتا ولم يكمل سقفه، ولا رجل عنده غنم وهو ينتظر نتاجها. هذا نبي خرج ليغزو في سبيل الله، فقال خرج لقومه قبل أن يخرج أعطاهم خطبة، قال أنا سأخرج لمعركة، ثلاثة ما يلحقوني، ما يخرجوا معي. مين هم؟ رجل عقد على امرأة بس لسه إيش؟ لم يدخل بها، لسه ما تزوجهاش تماما، لم يعاشرها، ورجل بنى بيت عمل الجدران بس لسه ضايل يعمل السقف العقدة، ورجل عنده غنم معشرة ولسه ينتظر إنجابها. قال هذول الثلاث ما يلحقوني. ليه؟ ليش يا صالح ما يلحقون؟ ها؟ أحسنت. لأن هؤلاء الذين يريدون أن يخوضوا معك رحلة الجهاد والرباط وهو لسه ذهنه مشغول بالدنيا، هذا سيضعف عندما يرى الموت أمامه. هذا اللي متزوج امرأة وينتظر أن يدخل بها، هذا لما يشوف الموت أمامه سيضعف، راح يقول لك لا أنا هيك راح أخسر الدنيا. دائما من قلبه مشبع بالدنيا يفشل في لحظات البلاء. ولذلك تربية الإيمان الإسلام لنا إيش هي؟ تعلق بالدار الآخرة. الإنسان إخواني اللي لا يهتم بالدنيا ومقبل على الدار الآخرة بكل مشاعره وأحاسيسه، هذا الذي يثبت إلى آخر الطريق، لأنه خلاص ألقى الدنيا وراء ظهره. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني إحنا مش فارق عنا الدنيا، إيش الدنيا؟ مال وشهوات وكذا، ما مش همنا. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، تلك النفوس التي تربت على الدار الآخرة هي التي ستثبت الناس في الميدان. وإلا إنسان متشبع أنه أنا والله عندي مشروع استثماري في الأردن وخايف عليه، طيب هذا شو بده يعمل معاي في الميدان؟ هذا راح يتعبني. هذا اللي إيش؟ راح يقول لك لا يا شيخ ما اتفقناش زي هيك، هاي الأمور صعبة أنا ما بقدر. ومش ما بقدر، هو تذكر دنياه فضعف، ورأى الجنة أمامه فلم يتشجع لها لشدة ارتباطه بالدنيا. فدائما ليش الإسلام يأمرك أنك تخفف من الدنيا؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنه النفوس المشبعة بالدنيا لن تصل إلى نهاية الطريق ولو مشى 80% منه. أنت متخيل؟ هذول مشوا كم؟ الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، كم مشوا في طريق الالتزام والتدين؟ 90% قطع، آخر 10% ضعف. بس لأنه مشى 90%، لاحظ ربنا سخر له من الدعاة والمصلحين من يعينه. هاي انتبه لها، إنه أحيانا ممكن أنا فعلا ما أكونش أنا الكفاءة العليا، يعني حاولت أربي نفسي بس ضل عندي شيء من الضعف. إذا أنت بذلت ما تستطيع، ربنا في لحظات ضعفك يسخر لك واحد يأخذ في إيدك. وهي فائدة الرفقة الصالحة ورفقة المشايخ والدعاء والمصلحين، إنك في لحظة الضعف بتلاقي واحد يشيلك. فهؤلاء قالوا لا طاقة لنا اليوم، ربنا يسر لهم من يشيلهم، وهم خيرة الخيرة الذين باعوا الدنيا وطلقوها وتعلقوا بالآخرة. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في معايير النصر الإلهي، الله سبحانه وتعالى لا ينتظر منكم الكم، وإنما ينتظر منكم النوع. النصر يأتي على من؟ على النوعية مش على الكمية، صحيح؟ من هي، ما هي نوعيتكم؟ لذلك إخواني، بعض الناس بيقول لماذا يتأخر النصر عن أهل غزة؟ لماذا يتأخر النصر مع أن هناك من يقاتل؟ لاحظوا النصر كيف تأخر في هذه الآية. ربنا ما نصر بني إسرائيل على جالوت مباشرة، لا، دخلهم في اختبار بعد اختبار بعد اختبار، ليكون فهزموهم بإذن الله على القلة القليلة التي تستحق تنزل النصر عليها. إياك أنك تظن أن دخولك في معركة من معارك الحياة والجهاد معناته أنك مؤهل، كلا والله، لا بد وأن يمحص الصف ويمحص ويمحص، كما لاحظتم تمحيص بني إسرائيل. كثير من الجماعات الإسلامية دخلت في مواضيع مثل هذه، وكثير منهم من يفشل في اختبار بعد اختبار، حتى يتنزل النصر على الثلة القليلة الصابرة المرابطة في سبيل الله. أهل غزة الآن يمحصون، والله سبحانه وتعالى يمحصنا نحن أيضا، ويمحص أهل الشام وأهل العراق وكل البلاد، لابد تمحص ليكون تنزل النصر النهائي على الثلة الصادقة. طب يا شيخ، في ناس استشهدت من المجاهدين على الطريق، هؤلاء أدوا ما عليهم، نحسبهم والله عسيبهم. خلال التمحيص سيستشهد كثير من المرابطين الصادقين في أرض غزة وفي غيرها، كتب الله أجرهم وهم ينتظرون ثوابهم عند الله، لكن النصر النهائي سيكون بعد التمحيص للثلة الصادقة. طيب، والله مع الصابرين. شوف هذا الختام الجميل لهذه الآية، في النهاية والله مع مين؟ مع الصابرين. طريق الانتصارات والتمكين يحتاج صبر، هكذا هي الدنيا. اللي ما عنده نفس يصبر، بعض الشباب بدخل معاك في مجالس علم، يعني بس حتى أخيص لك إياه على المشاريع العلمية، بدخل أنا بدي أدخل دورة شرعية وبدي أحفظ القرآن وبدي كذا وجاي متحمس وكذا، وقعد له يوم يومين ثلاث، إيه والله طلع طريق الالتزام والتدين والله صعب شوية شيخ، خلاص خلينا نرجع يعني للحارة والشباب ولا شو يعني نضنو. ولا أنت مفكر إنه الطريق سهل؟ لا، الطريق بده صبر. من قال لك ومن أوهمك أن الطريق مفروش بالورود؟ مين نعم الطريق فيه سكينة، فيه لذة، فيه أنس، بس بده صبر. طريق التدين، طريق طلب العلم، بعض الشباب يدخل معك أول كتاب كتابين، أقول يا شيخ هذا طلب العلم، أنا بدي أجلس 10 سنوات أقرأ كتاب بعد كتاب بعد كتاب، لا يا عمي. لذلك من الذي عفوا ينبغ في العلم؟ القلة القليلة. ومن الذي ينبغ في الجهاد والرباط؟ القلة القليلة. ومن الذي ينبغ في ميادين الدعوة؟ القلة. أنت لما تشوف عدد المسجلين في البرامج الشرعية اليوم، ما شاء الله أحيانا بتوصل فوق 100,000 200,000، بس من الذي يصبح كفاءة؟ ومن الذي يستمر؟ الصابرين، وهم القلة القليلة في العادة، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. مش كل واحد دخل في حفظ القرآن رح يكمل، ومش كل واحد دخل في طلب العلم رح يكمل، ومش كل واحد اختار العمل للإسلام رح يكمل. هناك من يرزق الصبر ويتعلم الصبر فيكمل، وهناك من يتساقط على الطريق كحال بني إسرائيل في هذه القصة، تساقطوا تنفرزهم على الطريق. طيب، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني في نهاية الطريق ولما بدأت المواجهة، هم أخذوا العدة التي يستطيعونها، صحيح، لكن النصر جاء أخيرا بسبب ماذا؟ الدعاء والالتجاء إلى الله. يعني بعد ما أنه أنت تم تمحيصكم واختباركم وأخذتم ما تستطيعون، النصر جاء ببركة الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بس ركزوا معي شوي، هذا الدعاء جاء بعد ماذا؟ بعد التمحيص. شو يعني؟ كثير من الناس اليوم بدعوا، يا رب انصرنا على اليهود الحاقدين، يا رب نريد كذا، يا رب نصرك الذي وعدت، مش بحكي نصرك الذي وعدت، وهو ماشي، بس هل أنت ممن وعد أن ينزل عليهم النصر حضرتك؟ هذا الدعاء كان أثره ونتيجته متى؟ بعد مراحل التمحيص والاختبار جاء الدعاء. طب مش معناته أنه لا تدعي إلا آخر شيء، لكن هي الفكرة أنه بعض الناس هو لا يتمسك بهدايات الله ويفشل في كل الاختبارات ويدعو يا رب انصر إخواننا، بعدين يقول لك ليش تأخر النصر؟ ما هو أنت سبب من أسباب الهزيمة أخي. أنت نعم أنت الشعب الذي تدعو أو أنت الإنسان، أنت سبب من أسباب الهزيمة، أنت تفشل في كل الاختبارات، الربا وقعت فيه، والحجاب أختي الكريمة أنت مش متحجبة صح، وكثير من حياتكم حتى الملتزمين تلاقيه في العرس بحط أغاني وموسيقى بفشل فيها. فلما تيجي تقول أنا دعيت لغزة، دعيت، لاحظ الدعاء أين أتى ذكره في قصة طالوت؟ آخر شيء. مش معناته أنه ما تدعي في البداية، ادعو، لكن الدعاء ظهرت نتائجه أو ما يرجى من نتائجه بعد أن محص الصف تمحيصا وبلغت القلوب الحناجر، ربنا أفرغ علينا صبرا. أما وأنت ساقط في كل الاختبارات ولا تتمسك بكثير من الهدايات وبتأكل حرام وبتتحجبيش وكذا وبتقول ليش تأخر النصر على غزة، وإحنا قلنا يا رب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، هؤلاء قالها الرعيل النظيف آخر صفوة الصفوة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله. والفاء هنا تدل على التعقيب، لما جاء الدعاء بعد الاصطفاء مع الثلة الأخيار فهزموهم بإذن الله. فلا تعترض على الله لماذا يؤخر النصر على أمتنا اليوم، نحن نفشل في كثير من الاختبارات كما فشل بنو إسرائيل، حتى تفهم فقط المعادلة، فهزموهم بإذن الله. ولاحظ الجمال، من الذي قتل جالوت؟ أصغر القوم، يعني جاء النصر بأهون الأسباب. يعني اللي يعني بعض الناس يظن أنه جالوت ذاك الشخص العملاق بده إيه؟ بده يعني شخصية ضخمة جدا جدا ومدججة بالسلاح حتى تقتله. قال وقتل داود وجالوت، قيل داود كان أصغر القوم، شاب صالح، شاب نشأ على طاعة الله وتربى على معاني الكتاب والسنة، صغير، قيل في الروايات كان معه مقلاع، بتعرفوا المقلاع تبع الأطفال، ماسك المغيطة ونازل يضرب جالوت، وما من حجر هنا من حجر هنا من حجر هنا، اشتغل في جالوت، ضلوا يستويه بالحجارة الصغيرة حتى مات جالوت. يعني هذا جالوت اللي كان عاملين عليه بروباغندا عالمية إنه الرجل القاهر الأساطير، آخر إشي مات بأصغر القوم. إيه والله بأصغر القوم، أنتوا كنتوا مستهولين أمر جالوت وإنه جبار وأنه لا يمكن الفتك به، أصغر شاب مؤمن يخشى الله قتله. هذا بذكرنا في مين في قصة في السيرة النبوية، مين قتل أبو جهل؟ أبو جهل صاحب الغطرسة والتجبر على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كان يؤذي الصحابة، أبو جهل الذي ضرب ابن مسعود كفه أسقط أذنه، متخيلين؟ حتى تعرفوا شو إيد أبو جهل. أبو جهل ضرب ابن مسعود كفا على لطمه فأسقط أذنه، وقيل في غزوة بدر لم يكن يظهر منه إلا الحدق بقدر ما هو مدجج بالحديد. من قتله؟ شابين صغار عمرهم 17 سنة أو 16 سنة. يأتي النصر على أهون الأسباب، لكن متى؟ بعد التمحيص. هذا درس عظيم. يعني يقول وقتل داود جالوت، ما ظنوا أنه في هناك قوة عظمى تدخلت حتى تقتل جالوت، أنزل النصر عليكم على أهون الأسباب. شايفين؟ خلينا نعتبر جالوت بنو إسرائيل اليوم أمريكا، شايفين قديش هم يمتلكون ما يمتلكون من العتاد والعدة والقدرة الاستخباراتية والعالمية، والله الذي لا إله إلا هو يهزمون بأقل الأسباب. لكن المشكلة فينا إحنا لساتنا في اختبارات بني إسرائيل. بدك تفهم، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن في اختبارات بني إسرائيل، لسه الصف في ناس فشلوا في أولا في الدفاع عن دين الله ورغبة الدفاع، في اللي هم فروا من ديارهم حذر الموت. هذول أول ناس فشلت من أمتنا اللي بدهاش تقاتل، اللي بدهم يقاتلوا لما ألزموا بالقتال ورأوا القتال حقيقة فروا. بعدين اللي لا بدهم يدخلوا في القتال وسمعوا وأطعنا لقاتلنا اختلفوا على الزعامة من سيقود مشروع الإصلاح اليوم، أنا ولا هو ولا فلان، اختلفوا على الزعامة والقيادة لمشروع الإصلاح. بعدين بعد ما مشوا مع مصلحين جاءتهم اختبارات إلهية بأن يخضعوا لأحكام شرعية سمعنا وأطعنا لحكم الله ومخالفة أهواء النفوس، كثير منهم عم يسقط. إحنا ما زلنا هون يا أخوان، تمام؟ بعدين بدنا الدعاء الختامي، لكن لما تأتي لحظة النصر سيكون نصرا عجبا مدهشا. إنه معقول يعني كيف سقط النظام النصيري في أهون الأسباب؟ أنت بتسمع عن قضايا سجن صدنايا وسجون الظالمين تظن إنه هذا لا يمكن يسقط، 10 أيام مثل قطع الليجو انهدم ذاك البنيان، انهدم، تمام؟ يعني أنت ما حداش متصور بهذه الطريقة، عرفتم؟ نفس الشيء سترى انهدام الظالمين والفاجرين والكافرين. فأنا مؤمن تماما أن النصر يأتي على أهون الأسباب. فقتل داود وجالوت، هي تذكرها دائما، لكن نحن ما زلنا في فترة الاختبارات. فنسأل الله أن يجعلنا من صفوة الصفوة، ادعو الله اهدنا الصراط المستقيم. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إنه طالوت، عفوا داود، عنده يعني شاب نشأ على طاعة الله، آتاه الله قدرة على الملك ويعني صفات شخصية مميزة على الإدارة، والحكمة وعلمه الله عز وجل من كثير من الأمور يشاءها. فإذا لاحظ أنه هذا الشاب الصغير برضه هو صح صغير، بس كان إيش؟ نشأ على مهارات ومتدرب وعلى طاعة الله، فاستطاع أن يحقق المقصود. ثم يختم الله عز وجل لنا المشهد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لماذا شرع الله الجهاد والرباط والقتال وهذه البلاءات والاختبارات؟ لأنه بهذه المدافعة بين أهل الهدى وأهل الباطل ينتشر الهدى في الأرض، وهذه سنة الحياة الدنيا ليبلوكم. فالدنيا تقوم على البلاء، وأن هناك أهل هدى عليهم أن يمحصوا في داخلهم وفي داخل صفوفهم إلى أن يدفعوا الثل الطيب منهم، ستدفع المجرمين الفاسدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكأن الله يقول لنا قضية السلام العام والأمان العام الذي يدعو إليه كثير من الفاجرين اليوم، إنه إحنا ليش ما نعيش بسلام مع الجميع؟ بتعرفوا بعض الناس اليوم نظرية أن نعيش بالسلام مع الجميع، هذا يفسد الأرض. أنتم تظنون أن هذا تفرون منه حذر الموت؟ ونريد تحقيق السلام الشامل والعام للمنطقة، مش قدام أقول لك السلام الشامل والعام للمنطقة، هذا كله كذب، هذا هراء. القرآن يقول لك ولولا دفع الله الناس، من سيستدرك على الله؟ الله يقول سيكون هناك مدافعة بين الحق والباطل ليكون الدين كله لله. فهذه قضية السلام الشامل والكامل هذا كلام فارغ. بعض الناس يظنون أنه صلاح، والله يسميه في القرآن إيش؟ فساد. لفسدت الأرض. لابد من أن يستمر أهل الصلاح في مدافعة أهل الباطل، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولاحظ أن الله يتفضل علينا عندما يمهلنا ويرحم ضعفنا ويرسل لنا من الآيات والدلائل ما يعدنا به للقتال في سبيله. ثم الله يقول لنبيه ولكل من يقرأ القرآن هذه القصة، هذه عبرة حتى تفهموا سنة الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه قصة طالوت، هذه مش قصة خيالية، هذا واقع اختصر في القرآن بالمشاهد الأساسية لنفهم، لنقرأ سنن الله، لنفهم كيف يأتي النصر، ولنفهم لماذا نحن لم نصل إليه بعد. وإنك لمن المرسلين، هذه رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لسه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة للمدينة، وكان الوضع مكركب حول المدينة وكفار قريش، وكان الصحابة في قمة الخوف. فالله يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك لمن المرسلين، أنت على الحق وأنت مرسل من الله وستنصر، لكن لا بد من تمحيص. فاثبتوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا وهدى ورشادا دائما في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم أعظم دعاء تحتاجه في حياتك هذا الدعاء. هكذا انتهى الجزء الثاني من سورة البقرة. إن شاء الله في الدرس القادم أيضا نبدأ في الجزء الثالث وبإذن الله في ختام الشهر نكون أنهينا سورة البقرة إن كان نافل العمر بقية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.